مؤسسه الفقه الاسلامي ما كانت كومبليتلي تابعه للمنظومه السياسيه. كان في طبعا فقهاء بيشتغلوا مع السياسه، تعيين القضاه مثلا بيتم، لكن بشكل او باخر كان المجتمعات الاسلاميه عايشه على هذا المستوى من والخلط حدث في العصور المتاخره العصر الدوله العثمانيه. فحتى لو خدنا تجربه المجتمعات الاسلاميه في التاريخ هنجد انه هذا الفصل موجود. هي المشكله اللي بتواجه الاسلام في مرجعيه الشريعه، انه في قوانين، انه في شريعه في القران، وان لتنفيذ هذه الشريعه لابد من سلطه، وان السلطه لازم تعترف بمرجعيه الشريعه. وهذا ايضا نوع من الخلط، لانه بيجعل جزء من القران وجزء من الاسلام اللي هو تقريبا من ناحيه الكميه سدس القران بيعتبره هو الاسلام، وخمس اسداس بيتجاهله او بيحذفه. بل ان البعض بيقول ان الخمس اسداس التانيين دول برضه تشريعات، ولكن تشريعات غير مباشره، وعشان يجعل القران كله كتاب قانون. واقع الامر انه الاسلام دعوه دينيه روحيه تتضمن بعض التشريعات، مفيش شك في هذا، يعني لا يمكن انكار هذا. لكن هل هذه التشريعات تحتاج الى سلطه سياسيه لاقامتها، ولا تنفيذ هذه التشريعات يعتمد على قناعه الافراد؟ الدين او اي دين هو بيعتمد على خضوع الفرد بارادته الذاتيه بحكم الدين، وليس خضوع الفرد بسلطه الدوله بارادته الدين. والمشكله انهم مش عايزين ياخدوا بالهم منها، ان ربط الدين بالدوله خطير حتى على المتدينين نفسهم، لانه حين يختلف فهم المتدين عن فهم الدوله ما يقدرش يمارس اي خلاف، وسيصبح بالضروره فهم الدوله هو الفهم الصحيح للدين، وما سوى ذلك يبقى هرطقه، يعني تتحول الدوله الى كنيسه. المشكل بالفعل انه لابد من الفصل بين الدين والدوله، وحكايه ان الدوله دينها كذا هذا امر قايم على مغالطه كبيره جدا. زي احنا بنتكلم عن مؤسسات، المؤسسات دي بنى معنويه، وليس هناك عقيده للبنيه المعنويه، يعني المؤسسه التشريعيه. انما ان المشرع، واخد بالك، اللي هو ده في ما يسمى المؤسسه التشريعيه، يعتبر ان مصدر من مصادر التشريع هو الشريعه الاسلاميه، اهلا وسهلا، ما دام في الاطار الديمقراطي وفي الاختيار الناس حتوافق على ده. يعني ليس هناك تعارض بين ان احنا نفصل العلاقه بين الدوله والاسلام، وبين ان الاسلام يظل مرجعيه في التشريع، مرجعيه في القوانين. طبعا لا، ما دام الناس المسلمين عايزين ان ده يبقى جزء من المرجعيه، بالظبط زي ما تقول وثائق الثوره التاريخيه جزء من المرجعيه القانونيه، وثائق حقوق الانسان جزء من المرجعيه القانونيه بالنسبه للمؤسسات الدوليه. كويس؟ فهذا امر وارد، واخد بالك، لكن امر وارد مع التسليم باختلاف التفسيرات. فعشان لا اكمل ايه، انه لابد من الفصل بين الدين والدوله، لابد من الفصل بين الدين والسياسه، وليس معنى هذا، لان ده الخوف ان الناس بتتصور ان ده فصل الدين عن المجتمع. لان في مفهوم المجتمع بتتصور ان المجتمع هو الدوله، والدوله هي المؤسسه السياسيه، مع ان الدوله حاجه والمؤسسه السياسيه حاجه والمجتمع حاجه ثانيه. فبيبقى في خوف، الناس خايفه هنا على الدين، وهذا نوع من عدم الثقه في الافراد، في ايمان الافراد، لان الدين هو ايمان افراد بالضروره، وخضوع الافراد لمرجعيتهم الدينيه بالضروره. فانما الدوله والدين والتفريق بين الدوله والدين هو الخطا. اذا امكن تاسيس دوله حديثه على اجراءات بنيويه حديثه على ما يسمى الديمقراطيه باي شكل من اشكال الديمقراطيه المناسبه لكل مجتمع، لان احنا ما عندناش وصفه جيده للديمقراطيه. بس يجب ان نعطي الحق للناس باختيار الناس هنا بمجموعهم بكلهم، يجب ان نتفق على اننا على ان كيف نختلف. يعني هذه انا بعتقد ان جوهر الديمقراطيه هو الاتفاق على كيفيه ممارسه الخلاف، وليس الاتفاق على مضمون الحياه. فاذا الاغلبيه وصلت الى قرار، فعلى الاقليه انها تحترم قرار الاغلبيه، وعلى الاغلبيه الا تهمل يعني ايه يعني حق الاقليه دائما في مداومه الحوار. لكن المشكله ان الاجماع اللي هو المفهوم الفقهي الذي لم يتحقق فيه من الايام، يعني اذا رجعت الامام الشافعي ده في القرن الثاني الهجري يقول لك الاجماع لم اين يتحقق؟ هل هو اجماع علماء مصر؟ هل هو اجماع علماء الامصار؟ هل هو اجماع علماء مصر فقط؟ فاذا كان علماء مصر فقط طب فما حكم الساكت؟ هل الساكت ده اللي ما تلقاش رايه نعتبره موافق ولا نعتبره مخالف؟ وما في العصور المتأخرة الاعتبار الساكت موافق، مع ان الساكت ممكن يكون خائف فيعتبر موافق. فالاجماع نظريا لم يتحقق، ثم الاجماع كان بيظل على قضايا جزئيه وليس على قضايا كليه. من واسع مفهوم الاجماع لنعطيه معنى سياسي يبقى الاجماع هنا اجماع الاغلبيه يعني. وهذا من حق البشر. الناس خايفه اقول لك طب ما ممكن الناس تجمع على وضع قانون ضد الشريعه. اذا الناس اجمعت على وضع قانون ضد الشريعه يبقى الناس اجمعت على انها تكفر، وهذا من حقه. الحق الكفر كمان لازم يبقى لازم يعني، انما انك تخلق وصايه لان انت خايف، المساله هنا وصايه على عقول الناس، وبالتالي عدم ثقه في الناس ولا في ايمان الناس، فلا بد من وصايه تتاكد من ان الناس هيقدروا المسلمين بالشكل اللي عايزين. القضيه هي قضيه وصايه الاليت في المجتمعات العربيه الاسلاميه على ما يسمى الشعب، على مستوى الدين الاسلاميين اوصياء، لانهم عايزين يضمنوا ان المسلمين دول بيطبقوا شرع الله، وكانه مش المطبق شرع الله مسؤوليه كل مسلم، لا مسؤوليه سلطه. هنا هي ذات المشكله. بس لا، انا عايز اقول ان معوقات الديمقراطيه مش دينيه فقط، معوقات الديمقراطيه سياسيه ايضا. وعشان كده انا بتبنى الراي القائد ان من حق كل القوى انها تشكل. مفيش حاجة اسمها ديمقراطية بشروط، ولا تشكيل أحزاب بشروط، ولا منع الإسلاميين من تشكيل حزب، ولا منع المسيحيين من الأخباطي من تشكيل حزب. إنه رأيي مفيش حاجة اسمها ديمقراطية بشروط. في خوف إن الإسلاميين يوصلوا الفرق زي ما بيقولوا حصل في الجزائر ويلغوا الديمقراطية. أنا أؤكد لك إن أي جماعة في المجتمع الإسلامي حصلت الفرق محتاجة الديمقراطية، مثل إنهم إسلاميين أو غير إسلاميين، لان الديمقراطيه كمفهوم لسه ما استقرش في الوعي العام وفي وعي النخبه بصفه خاصه. يعني احنا عندنا مشكله هيكليه في الثقافه خاصه باعاده شرع التعدديه وقبول الاختلاف في الثقافه العامه قبل الثقافه الدينيه. فدي هي المشكله الحقيقيه المعوقه للديمقراطيه بعدين الانظمه العربيه الاسلاميه كلها. وامامك العالم العربي الاسلامي انظر، إما بالانقلاب العسكري في صراع الحكم أو بالوراثة، ليس هناك نظام واحد باستثناء تركيا، لكن التغيير السياسي في تركيا يتم تحت سيطرة الجيش أيضا، يعني يستطيع الجيش في أي لحظة أن يتدخل ويمنع هذه الأجهزة الديمقراطية. ربما إيران، رغم كل ما يقوله العالم عن إيران، ربما هي باستثناء، لانه في مرجعيه مجمع عليها في ايران. انا شخصيا اندهشت جدا، وده يعني نقص اخجل منه في المعلومات، لما عرفت ان انتخاب اعضاء الخبراء ولا مجلس الخبراء الانتخاب هو اعلى مجلس واعلى سلطه في البلاد، اعلى سلطه دينيه في البلاد هو الانتخاب. يعني اذا كان في ايران اعلى سلطه دينيه بالانتخاب اي باختيار المواطن، فاحنا انا في رايي ان ده اساس مهم للديمقراطيه. وعايز اكرر انه لما قامت الثوره الايرانيه وقامت الثوره الخميني، انه برغم انها يعني مش برغم انها ثوره اسلاميه صحيح، انه صحيح حصل تدمير لكل القوى السياسيه المشاركه في الثوره والقامت بدور في الثوره، لكن اسست الجمهوريه الاسلاميه، ما اسستش امامه. جمهورية بوزراء بمجلس برلمان بدستور. إذا الشكل الوحيد إنك تخرج من الأزمة في العالم الإسلامي هي بالديمقراطية نفسها. باستثناء إيران لا أكاد أتحدث، لا أستطيع أن أتحدث عن ديمقراطية حقيقية. في مصر طبعا في شبه ديمقراطية، لكنها ديمقراطية مشروطة بشروط قاسية حتى على الأحزاب الشرعية. فالأحزاب الشرعية لا تستطيع أن تمارس المؤتمر العام مثلا خارج إطار الحزب، خارج مقر الحزب. فكيف يمكن أن أن أن أن تسجن حزب داخل مقره وتطلب منه أن يتصل بالجماهير؟ كويس. الحزب الحاكم هو الحزب اللي أنشئ وأصبح رئيس الجمهورية عضو فيه. وخد بالك، هو بيكتسب مشروعيته مش من إنه حزب أغلبية، من إنه رئيس الجمهورية عضو فيه. دي التجربة الديمقراطية اللي بتتبعها الإسلاميين. هي تجربة ديمقراطية ناقصة. لا، الخطر على الديمقراطية موجود ولا يمكن التغلب عليه إلا بالديمقراطية نفسها. يعني بمغامرة الديمقراطية نفسها. وأرجع تاني لتجربة الجزائر. هل لو كانت الانتخابات الجزائرية اللي هي حصل عليها الإسلاميين في أغلبية في الحكم في المحليات استمرت وحصلوا الإسلاميين على أغلبية وخذوا الحكم، هل كان يمكن أن يحدث هذا النهر الأنهار من الدماء التي تحدث الآن نتيجة تدخل العسكر؟ العسكر عمل أوصية على الشعب الجزائري كله ومساعدة أوروبا، لأن أوروبا كان خايفة من الإسلام وخايفة منها، وبالتالي بتساعد أوروبا، ساعدت أوروبا على انتهاك التجربة الديمقراطية في الجزائر، وأصبحت مسؤولة ومجرمة أمام شعب الجزائر. يعني هنا احنا بنخش في تعقيدات في الموقف على درجة عالية من التركيب. ويظل ما في رأيي انه الحلقة الضعيفة اللي ممكن نعمل معها تغيير الديمقراطية، الديمقراطية بتشترط ان احنا الناس هي اللي تختار مرجعياتها، والناس هي اللي تختار قواعد الحياة اللي بتعيش على أساسها، وده كله في السياسة وليس في الدين. ليس في الدين ما يقول لنا لا هذا ولا ذلك. لا مرجعية القرآن الحقيقة يعني ملهاش في، ولا مرجعية التاريخ غير ملزمة. لكن إذا كانت حتى مرجعية التاريخ إن ما كانش فيه توحيد من السلطات، وإنه كان فيه فصل بين هذه السلطات، إذا الحياة بتتعلم من التاريخ لازم نتعلم كويس. Now you went in stuff. So, yeah, okay. So where do you see the? You said that the West is more has a of Islam. You see the Wahn. In a way, also again, we have a similarity between, let's say, modern Islamistic thought, because they think this Wahn very realistic, and Huntington was very much loved by Islamist theoreticians, because he said what they wanted. Yes, right. They wanted the danger. That's true. But where do you see the future of let's say, now we are 1999, this will be published end of 1999, where you will see the future of Islam, the Islamic State, the next century? More, is it a state like Afghanistan? Is it a state like Iran? Is it Egypt? Is it something else? أنت بتسألني سؤال يعني تنبؤي دلوقتي، وانا يعني راجل ما لا اجيد التنبؤ يعني، لكن خليني احط المساله بشكل من اشكال التفكير الذي ارجو ان لا يكون تفكير تمني. جانب من الترافينج اللي حصل في المجتمعات العربيه الاسلاميه، سواء من اول انتهاء الخلافه الى قيام الاخوان المسلمين الى حرب 67 وتأسيس دوله يهوديه وتأسيس دوله اسلاميه في باكستان، اضاف بعد جديد اضاف الى كل هذا الثوره الاسلاميه في ايران. ويعني الثوره الاسلاميه في ايران، نجاح الثوره الاسلاميه في ايران في طرد الشاه اكبر ديكتاتور في المنطقه واكبر عميل في الولايات المتحده في المنطقه، خلق حالة من التفاؤل بين أشد المفكرين العلمانيين في العالم العربي والإسلامي بإمكانية أن يمثل الإسلام، يعني خلاص من هذه الوضعيه المترديه للعالم العربي والاسلام. وفكرنا على المنيه كتير جدا، يعني ايه؟ يعني انتصار الثوره الايرانيه وطرد الشاه خلى يبقى فيه يعني نوع من الحلم ان الثوره الاسلاميه في كل منطقه في كل مجتمع كفيله بانها تتكلم. طبعا ما فيش شك ان كل مسلم فرح في الثوره الايرانيه، يعني من ناحيه سياسيه، من ناحيه طرد الشاه، وده خلق انتهاب من جديد. يعني الناس طبعا بعد فتره يعني بداوا يدركوا انه الثوره الايرانيه دخلت في مجموعه من المشاكل الداخليه والخارجيه، وما ادركوش برضه ان مجموعه المشاكل دي كانت مجموعه مرتبطه بالحصار الخارجي وبالمؤامرات الخارجيه على على على, على الثوره. ده مش معناه ان احنا بنبرأ هذه الثوره من كل الممارسات العصور الوسطوية اللي مارستها ضد المواطن اللي بيختلف معاها في الرأي. شأن كل الثورات، يعني خلينا نقول شأن كل الثورات، يعني ما فيش ثورة في الدنيا إلا ما عملت كده، حتى الثورة الفرنسية يعني ده مش دفاعا عن دموية. إنما في النهاية اختار الإيرانيون الثورة الإسلامية ودافع الإيرانيون الإسلامية. وانا شايف الايرانيين بيخرجوا من في صعوبات طبعا، يعني بيخرجوا الى افق ارحب، وافق ارحب ما هوش خارج الاسلام، انما افق ارحب من داخل رحم الاسلام نفسه. بيخرجوا الى افق ديمقراطي، الى افق تعديلي، بقول في مشكلات، ومحدش قال ان اوروبا كلها خرجت من العصور الوسطى ودخلت عصر الحداثه والتنوير من غير مشكلات وتضحيات، محدش قال كده ابدا. يعني ليه متصل العالم الاسلامي هيخرج كده بطريقه سلميه؟ يعني ايران في تقديري الان، يعني مع انتخاب، مع هذه الاغلبيه اللي خدها محمد خاتمي كويس، ومع هذا الخطاب المضيء اللي بيمثله خطاب محمد خاتمي سواء بالنسبه للمؤسسات الدوليه او بالنسبه للداخل، ولازم اقول ان انا يعني بشعر بفخر شديد بان في زعيم مسلم دولة اسلامية قادر على اتخاذ هذا الخطاب المستنير جدا والواضح جدا والصريح جدا ومفيش فيه مجاملة ولا اعتذار. توقعات المستقبل ان اذا ايران نجحت، وارجو انها تنجح، ده هيغير كتير جدا في تركيبة الفكر الدين في العالم الاسلامي. وانا عرضت انه الفصل بين الشيعة والسنة يعني قد يكون على المستوى الثيولوجي، لكن على المستوى السياسي ما فيش فصل، لانه الدعوة الى دولة دينية في المجتمعات السنية في الواقع هي تأثر شيعي، لانه مفهوم الدولة الدينية هو مفهوم شيعي في الاساس، مفهوم السني هو مفهوم شيعي في الاساس، وده يعني لانه مفهوم الامام ودور الامام في الفقه الشيعي وفي الفكر الشيعي هو دور ديني ودور كوني الى ابعد الحدود، هو الميراث النبوي. فاللي حاصل ان جانب من الصرخه الى دوله دينيه، جانب متاثر الفكر السني بالفكر الشيعي. اذا خرجت ايران، وانا اعتقد انها هتخرج وارجو انها تخرج مع القرن الواحد والعشرين بتضحيات اللي بتحصل، اللي حصل دلوقتي ان الدوله مش هي اللي بتضطهد الناس، انه تحول التيار التقليدي الى الى الى الى, إلى عصابات ظلاميه تحت الارض تقتل المسلمين. ده تغير سلبي وايجابي، يعني في جانب منه سلبي الناس بتقتل، لكن في جانب منه ايجابي ان ما عادتش القوه دي بتملك حق ما تظهر. اذا حصل هذا التطور، واللي لازم العالم يساعد عليه، هنا بحط مسؤوليه اوروبا. يعني حصار ايران ليس في مصلحه هذا التطور كويس. اذا اوروبا عايزه تتعامل مع انداد على مع تكافؤ، يبقى الحصار ملوش معنى بالنسبه للدوله بتخرج من الازمه وبيدفع مواطنيها الثمن خروج من الازمه. ارجو ان ده سبوتي رجعنا سنه واحد دي سيدة. Iran, first say of the roommate conversation, it also is, went through the experience of Islamism, and now it's a state where the people are the non, Islamic thought has no, because of the experience, the Islamic experience, Islamic thought has no ground in such a society, and Iran will come to post-Islamist أقول أنا أتمنى ذلك، إنما من خلينا أحطها بشكل يعني كونكريت أكثر، يعني في حركة بندول. إيران في عصر الشاه كان المرجعية الدينية بتتمتع بسلطة في دائرة ضيقة جدا جدا جدا جدا، وشكل الحياة كله يجعل إيران تابعة كويس. فقامت ثورة ضد هذا، خلت الإكستريم الثاني. أنا بعتقد الآن إن البندول بيتحرك للوسط الزائد. So you would say that Iran is, let's say, the states won't have to do it, but in a way يعني مش بالضبط، إنما أنا عايز أقول إن في منظومة يعني منظومة متكاملة بتمثل الظاهرة الإسلامية الحديثة، يعني منظومة بتخش فيها عناصر. تغير عنصر بيغير علاقة العناصر كلها ببعضها، يعني لما تكلمنا عن تركيبة ما اقدرش اقول ان هيحصل تغير اوتوماتيكي في كل دولة، انما عنصر اضيف اليها وهو امكانية احداث ثورة تحررية ضد الهيمنة الاجنبية باسم الاسلام. والخطاب الاسلامي كله هو مشروع ضد الهيمنة الاجنبية في على الاقل في اشعاراته المعلنة، والخروج من هذه الهيمنة إقامة دولة إسلامية. ده المشروع. إذا إيران خرجت يعني من من من التجربة وهي ونجحت في تحقيق هذا الخروج، يبقى بتدي مؤشر وخباله بيغير أحد عناصر المعادلة، عنصر مهم جدا جدا. فده هيغير المعادلة كلها في المنطقة. إنه ليس من الضروري إنك تعمل دولة إسلامية بالمعنى الإيراني عشان توصل للحل ده. يعني يمكن الوصول إلى الحل من غير ما تمر بالتجربة، لأنه هي التجربة أصبحت إسلامية، أصبحت التجربة داخل الخبرة الإسلامية مش تجربة الغرب. Okay, but now you have Iran. On the other side, you have maybe Iran will change, but isn't it like this that coming to a chaos in Algeria, we have these massacres, and maybe get rid of this, you know, but isn't it just the impression here that day-to-day phenomena of Islamism and gets more violent, more urgent, more dramatic, and it's the opposite way around. But I mean, just from the outside, the impression here is it's not getting reduced, but getting more and more. Wow. ما اعرفش يعني اللي انا عايز اقوله انه انه انه انه انه افغانستان يعني مشكلات لها دخل حديث ولها تدخل العناصر جدا جدا في المعادله الافغانستانيه، يعني العناصر المعقده من تجاره المخدرات ومن دخول السي اي تي ومن دخول عناصر باكستانيه الى اخره، يعني ده لم تتحرك امريكا ضد ايران الا لما ايران حشدت ايه يجب يخلي امريكا تحمي افغانستان، يعني نظريا يعني اذا افترضنا ان ايران كانت هتهاجم افغانستان، ايه اللي بخلي امريكا يعني طبعا احنا داخلين في في في في, في, في عناصر بترول وثروات وفي قضايا قصدي اكثر تعقيدا من ال ال ال ال من قضيه ان افغانستان دول اسلاميين. اوكي ما هو هنا في بالنسبه للمخاطب الغربي في غياب كثير جدا من المعلومات في الاعلام الغربي، يعني في مشكله في الاعلام الغربي وفي مشكله في السياسات الغربيه، وهي مشكله تتسم بعدم الامانه، ولازم يبقى الكلام ده واضح بالنسبه للسياسات الغربيه ضد العالم الاسلامي. في عدم امانه، في عدم اخلاص لقضايا اوروبيه نفسها. يعني انا هنا هستعيد تاني كلام محمد خاتمي، انه السياسه الخارجيه الامريكيه هي ضد مصالح المواطن الامريكي نفسه، مش بس ضد مصالح المواطن الإيراني أو المواطن العراقي، إنما ضد مصالح المواطن الأمريكي نفسه. الوضع كل جماعة مشكل، يعني مش الوضع الجزائري مشكل. في محاولة للإصلاح إلى أي حد هذه المحاولة هتنجح، ده أيضا في رأيي مرهون بعوامل الدافع والحث في اتجاه الإصلاح الحقيقي، مش الإصلاح اللي أوروبا ترضى عنه. يعني في أوروبا السياسية مشكلة، أنا كل أوروبا السياسية أنا مش أوروبا الثقافية ولا الفكرية، في أوروبا السياسية مشكلة أعقد من مشكلة الإسلاميين، وهي مشكلة نتيجة إذا لم تكن تعمل نظام بنفس النمط اللي عندي فأنا مش هقبلك. لا، في خلاف بين المجتمعات، في خلاف بين المنظومة الاجتماعية والثقافية داخل المجتمعات، ولازم النظم السياسية الأوروبية تقبل هذا الخلاف. يعني أقول لك مما يقبله هذا الاختلاف إذا كان يحقق مصالحهم المباشرة، وذلك مقبول النظام السعودي رغم ما يقوم به النظام السعودي من امتهان لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة كل يوم، لكن لا يصار سؤال واحد عن حقوق الإنسان في السعودية لسبب بسيط، إن أمريكا مفروضة من السعودية، النظام السعودي بيسمح لها أنها تحط قواتها في السعودية عشان يتدافع عنها. وأوروبا شكت أيضا، لأن أوروبا بشكل أو بآخر سياسيا تابعة للولايات المتحدة. إذن العداء والمحاولة الإصلاح ما هو ضد أنظمة لا ديمقراطية، لا، ده ضد أنظمة هتبقى بتحقق مصالح الغرب السياسية والاقتصادية ولا لا. هذه المأساة، مأساة إيران إيه؟ إنها بتحاول تسلك طريق مستقل، طريق مستقل تخش به في علاقات متكافئة مع العالم. هذه مشكلة. إلى أي حد أوروبا هتفوق؟ أوروبا الموحدة اللي النهاردة بتروح عملتها، واخد بالك، هتفوق من هذه النظرة السياسية الضيقة للآخر. ولسه إيران محاصرة، يعني هذا الحصار المستمر لإيران ده لا يساعد على يعني إيه يعمل يعني يعني يعني تطوير لهذا التطور اللي بيحصل ده. ففي هنا مسؤولية، أنا ما بحطش الرقبة البلد كله في رقبة أوروبا، لما بشوفنا تطور داخلي في إيران وماشي من عوامل داخلية، نحتاج هذا التطور إلى دعم بعدم التدخل في الشؤون فقط. هنا أوروبا في مسؤولية أخلاقية سياسية، ولازم الزعماء الأوروبيين يدركوا هذه المسؤولية الأوروبية. الإعلام هو تابع للسياسة العامة لكل دولة، فالمواطن الأوروبي هو مواطن يعني تتدفق عليه المعلومات اللي ملهاش لازمة كتير، واخد بالك، يعني تدفق المعلومات اللي حصل بالخاص بفضيحة ويلمسكي وكلينتون. ليه التدفق ذات المعلومات ما وغياب تدفق معلومات عن الأوضاع العالمية؟ هل يعرف المواطن الألماني العادي إن في فكر إصلاحي حقيقي في العالم الإسلامي؟ طبعا لا، بس احنا ربنا for granted ان في رقابة على المعلومات في المجتمعات العربية الإسلامية، لكن احنا ربنا for granted كمان ان في حرية تدفق معلومات في الغرب. يعني احنا بنحاجب الغرب بالمعايير اللي هو بيعلنها عن نفسه، بالك ان في تدفق معلومات، تدفق المعلومات هي كده بيكون في امانة هنا في يعني المصالح الاقتصادية احيانا، واخد بالك، او في اغلب الاحيان بتعني، واخد بالك، صانع القرار في اوروبا عن انه ينظر المستقبل، واخد بالك، مستقبل العالم نظرة تتسم بالحكمة. العالم كله في خطر اذا دولة واحدة فيها مشكلة دلوقتي، يعني المشكلة في افريقيا هي مشكلة تهدد العالم، المشكلة في آسيا هي مشكلة تهدد العالم، وعلى العالم إن يبقى واعي بأنه كيف تحل هذه المشكلات بطريقة تضمن يعني مصالح الناس، وتضمن في نفس الوقت ما يسمى بالحدود الخصوصية الثقافية. لا يمكن إن إحنا نتصور إن العالم كله هيبقى كله بعد ثقافي واحد، ممكن تبقى الكرة الأرضية حضارة واحدة لكن ثقافات متعددة، والتعددية هنا أمر يجب نتحرص عليه الدول المتقدمة الدول اللي هم البريفليج مع الجزء الآخر من العالم اللي يسمى العالم الثالث أو العالم المتقدم أو غيره. Very much discussed in the US and very popular. And many people say that the next century will be the century of the century of civilization and identities will be the main conflict of the world. What do you say to that, I mean, with your own position? Yeah, in short, أنا ما أعتقد إن في حضارات في ثقافات يعني مش حضارات على كل بيعيش بدون حضارة واحدة هو بحب مش حتى سمى حضارة أوروبية لأن الحضارة الإنسانية اللي وصلت اللي وصلت واستقرت في الغرب يعني لكن مش حضارة أوروبية لكن إن يبقى في صراع ثقافات وأيدنتيتي أنا بعتقد إنه طروحة هانتنجتون مهمة لأنها بتمثل جرس إنذار مثل انها صحيحة او غير صحيحة انها بتمثل جرس الانذار واذا ضدنا كنا ننفي ان ده صحيح ونستبعد انه محتمل فهذا موقف الحكيم تبقى هو محتمل واذا لم يكن العالم كله مستعد الى انه يبقى حذر ممكن جدا يحصل الحروب الاهلية اللي موجودة في كل بقعة في العالم لغاية دلوقتي هي برضو جرس انذار لان الايدنتيتي اصبحت بتتقلص من حتى مستوى المجتمع ده مستوى القبيلة ومستوى القبيلة ده مستوى الفرد كويس وده موجود في المجتمع الامريكي ففي مشكلة على العالم كله انه يواجهها انه احترام الخصوصية مع التفاعل بين الخصوصيات ازاي العالم يعمل ده ازاي الساسة يعمل ده ازاي المفكرين يعمل ده هم ثقيل يعني بالتفكير كويس انما انا المسألة ببساطة انك تقدر لا جعل انك تقدر انا بعتقد انه مهم او ان احنا ناخد تحذير هانتنجتون ما اخذ الكلام مش المسألة انه صحيح ولا مش صحيح تحذير answer the question whether we should have democracy or not. What has the system to go back to Islam? No, it's not necessary. No. For example, we should have democracy, we should have human rights and respect human rights in all aspects because it's very, very, very essential to human life. So you would say that because this is a medium, you could say that it is a modern trend in reformist Muslim thought. For a long time, I think the reformist thought, Islamic thought, was in a way what you call apolitic. For example, in Egypt or Iran, Shaleti, or wherever, they tried to justify modern thought by Islam. Mm-hmm. But maybe the newer trend of, let's say, started in the 80s maybe, is, and we have it in Iran, but on the two with Abdul Karim Sarush, is to say, well, of course there are in the Quran, there are verses which are in contradiction to human rights, and it's not a matter of reinterpreting those verses, but, I mean, for example, Sarush said, they are not important today. Just say they are dealing with a matter which was not in the center of religion. Yeah, we have to organize these things according to our own mind and rationality, not asking religion gives no answer to these. خليني أعمل تفرقة بين Islamic justification. اللي انا ممكن اوافق انه مش محتاجين الي ليجل جاستيفيكيشن لقوانين بتحمي الانسان مش محتاجين لانه هدف اساسي من هدف الاديان هو حمايه الانسان خلينا ما نخش في التفاصيل بالك الأديان أساسا سواء أديان منزلة أو أديان وضعية هي أديان مصحف الإنسان. فالإنسان هو الأساس. وما يقال عن إنه الأديان هي حقوق الله يعني نوع من التزييف القضية، لأن حقوق الله في في في في جزء خاص فيما يسمى الدين علاقة الإنسان بربه، لكن حقوق الإنسان في المجتمع دي مسألة تانية. كويس، ففي جاستيفيكيشن. أنا ما فيش يعني أننا لازم أعمل جاستيفيكيشن لمبادئ إنسانية بالمرجعية، لكن أنا محتاج أعمل إكسبتريشن لهذه المبادئ داخل كل ثقافة. يعني أنا عندي خطاب هنا عن حقوق الإنسان، خطاب عالمي، خطاب انكتب بالإنجليزي أوكي، وأنا هترجمه بالعربي، ده مش إناف أوكي، لأن لازم أعمله شرح ثقافي. فأنا بميز بين الشرح إكسبتريشن وبين الجستيفيكيشن، لأن على مستوى المواطن المسلم العادي هيبقى عنده أسئلة. وهنا أنا كمثقف عربي مسلم لازم أجاوب على هذه الأسئلة، فلازم أعمل إيه؟ أعمل يعني culturalization لخطاب حقوق الإنسان بخلال اللغة. اللغة ده مش بالمعنى العربي أو الإنجليزي، وإنما بمعنى اللغة الثقافية. كويس، في هذه الأحيان أنا مضطر أجاوب على أسئلة اسمه إذا ما مش عايز أجاوب عليه، اللي هو صديقنا الإيراني. ففي كيف احول هذا الخطاب اليونيفرسال الى خطاب داخل الثقافة؟ لانه لا يمكن الخطاب اليونيفرسال هيبقى efficient و effective الا ما يخش بين الثقافة. فانا محتاج احطه بين الثقافة، لازم حالة محتاج من الاكسبلانيشن، وهنا الاكسبلانيشن محتاج استخدم لغة الثقافة نفسها. هيبقى عندك ايه لابد ان نجاوب عنها، فانا داري ما نجاوب عنها. Lack of a society where these questions are raised. And next comparison to Bruges, if he says that whatever the Quran says about his man, what his brother and what his sister gets from these things. They don't bother me as a... أنا عارف لكن سفوج هنا بيعترض إنه الuniversal discourse مش محتاج إلى إنه يبقى re-coded في كل ثقافة. يعني متصور إنه إنه إنه إنه كل الأفراد ده universal. But maybe it's also different society. Maybe in one society, although because of the pandemic, but still, because of the experience of المفردات الإسلامية، لأن يعني نتكلم عن لغة ثقافية. المشكلة إنه الغرب فاهم إن دلوقتي لغة المدرسة. كويس، فلازم أنت تقبلها كما هي. كويس، أنا بتكلم هنا عن مجتمعات فيها مستويات من التبرك، فيها مستوى حسن حنفي وناصر أبو زيد، وبعدين مستوى مستوى مستوى المواطن في القرية، في ثقافة okay, لها مستويات. أنا بتكلم عن justification، بتكلم عن acceptance. okay but you have to let's say you have to think about questions which are raised in the society because let's say a Christian scholar who reads the Bible, he doesn't have to care about these questions because his society does not say that it has to be. I mean to ask the questions of the interpretation of the مختلف. لغة الثقافة هي اختلفت. But isn't that culture not more honest than the problem هنا أنت بتعمل حكم على الثقافات. No. لكن في ثقافة أونست وثقافة أن أونست. ده الحقيقة تقسيمة صعبة. كل ثقافة أونست أكوردنج لمرجعياتها. يعني هنا هي فكرة الثقافة. سروش فيلسوف. أساسا. خبرك الفيلسوف بيتعامل مع أسئلة مجردة. عملية تغيير الثقافة انك انت تنزل الخطاب اليونيفرسال الخطاب المتقدم الى مستوى الثقافة اللي حيساهم في تغيير يعني هذه عملية غير جستيفيكيشن ما نقول جستيفيكيشن هي انت تقبل او ترفض تبقى لمرجعية in a way it is still defensive because you answer questions which are raised by others. المشكلة هنا هل انا بأجاوب السؤال satisfaction ولا بجاوب السؤال من خلال منهجية لها قواعد ده سؤال تاني يعني هو المهم مش إجابة السؤال المهم يجاب عن السؤال تبقى لإيه هو ده الفرق بين الأبولوجيتك وبين الإجابات المنهجية يعني أنا إذا قلت إنه إذا قلت أنا هجاوب على الأسئلة من خلال إن أنا أقول يعني خلينا نرجع للسياق ونشوف إيه السياق ونشوف إيه المعنى ما بقاش أبولوجيتك هنا مش حاسعة الى تحليل للنص اللي هو يبدو انه بيتعارض مع قيم الانسان بان اضع له معنى يجعله لا يتعارض لا ده انا ممكن اقول انه نص صحيح يعني اخد دماغي اللي اشتغلت عليه ده نص صحيح في القرآن لكن نص مرتبط بالسياق التاريخي اللي بتاعه الاكسيكوليشن هنا ما هوش الاكسيكوليشن شروش بيقولها من غير كان ده نص خلاص باخر التاريخ ليه مرجعيته انه في خطاب دلوقتي في العالم تجاوز هذا لا مرجعيتي انا منهج في التعامل مع النص نفسه ومنهج افيشن في رأيي لانه لما يقول لا العالم كله كده هو كيف زبوت العالم يعني لما تخش في في في, في مشكلة مع امريكا هو كيف زبوت العالم لا ده مش خطاب العالم ده خطاب امريكي يعني ده هو يخش هنا في دايرة من الابوليجيتك انما انا بقول انه في قيم انسانية عامة بتثبت المشكلة البشرية كلها كويس هذه القيمة مثل البشرية كلها محتاجة في كل ثقافة انها ما تنطبع بطبع الثقافة لان انا خليني احطها في شكل ايه عندي اسئلة ملهاش اجابة الوثيقة الدولية لحقوق الانسان كم مواطن عربي مسلم عليها باللغة العربية الا المؤسسات اللي بتوزعها على المثقفين أكثر من كده كم مرة تناقشت وثائق حقوق الإنسان في الإذاعة في أي مجتمع عربي أو في التلفزيون في أي مجتمع عربي وإيه اللي يعرفه الإنسان المسلم في أي مجتمع إسلامي عن وثائق حقوق الإنسان غير الدعاية مفيش حاجة خالص لأنه كل هذه الوثائق ما نزلعتش في الثقافات بيعرفها الإليت اللي زينا وربما تعرفوها أفضل لما يبقوا في أوروبا لكن صدقني لما تقول حقوق الإنسان وهنا مش عايز أخش في نقطة واحد يبقى يعني إنسان من حقوق الإنسان المهدرة داخل المجتمعات اللي هي حتى الحقوق البيولوجيكال مهدرة وخبالك ما تتاجم بتأتي لازم إنسان تكلم عن حقوق إنسان عالمية عظيمة يعني أنا ما بقولش إن يتلازم تكلمه لازم تتاجم يعني أنا بتاجم شكسبير كويس سيبك انا بترجم شخصيا مش عايز اعمل مقدمه اشرح القارئ نص شكسبير يبقى ايه ويبقى افضل ان انا اعمل مقارنه بين بعض الظواهر بتاعت شكسبير وبعض الظواهر بتاعت العربي يعني اعمل لوكاليزيشن شكسبير التفاعل الثقافي اللي مفيش عن طريق الادب انما ترجم نص شكسبير وحطه هو كده بقى شكسبير وانا مهمتي كمفكر في ثقافة معينة ولي علاقة بالثقافة العالمية وخبرت ان انا ابقى همزة وسط من الثقافة العالمية وبين الثقافة المحلية على مستوى ايه؟ بس على مستوى واحد ف فأنا بحس هنا إنه لابد الناس نحط في لغة الترجمة هي نقل نصوص بتتضمن قيم من ثقافة إلى ثقافة، وهي ليست ترجمة للكلمات بالقاموس، يعني أي حد عارف الكلمة. فأنا عشان أنا شايف إن حقوق الإنسان وكل هذه القيم غير معروفة في المعاصر الإسلامي، معروفة للنخبة اللي بتعرف لغات أجنبية. مفيش نقاش حصل أبدا، مفيش لغة تلفزيونية حصلت، كلها في مقر مجامعة حقوق الإنسان. وعايز أحكي تجربة مهمة جدا في هذا السياق. لما أنا كنت رايح أحضر ندوة كانت عاملاها جامعة حقوق الإنسان المصرية لمساندة نصر أبو زيد ضد الترقية ويعني زيادة حرية الفكر وكذا، طبعا ده كان شيء جميل اللي هو في ندوة. في اليوم ده أو قبلها بعدة أيام حصل في 6 أكتوبر اللي أنا بعيش فيها، مدينة 6 أكتوبر اللي أنا بعيش فيها، وهي على مبعد حوالي 50 كيلو من القاهرة، وهي مدينة جديدة معظم المشاكل فيها لسه في يعني في التكوين، في عمال كتير قوي بيشتغلوا في الشقق، دهان وسباكة وحاجات زي كده. ففي شقة اتسرقت في الحي اللي انا ساكن فيه، فراحوا